قديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. كان أوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية وطع وانسجام. هذا أوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية وطع وانسجام. ونشفق في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. مستمعينا، تعودنا دايما نسافر سوا كل سبت على بلد جديد ونتعرف على شخصيات جديدة عم تترك أثر بنفسنا وعم نكتسب معارف من تجاربهم. واليوم ببرنامج قهوة وكتاب رح نقلب صفحات رواية سيدهارتا مع الشاب علي علوش، عضو بملتقى اقرأ معنا. أهلا وسهلا فيك علي. أهلا وسهلا فيك وسهلا وقتك. يعني بداية للوهلة الأولى براود الذهن سؤال، من وين إجا اسم سيدهارتا؟ هل هي شخصية أنثوية أم في هدف أو سبب من وراء التسمية؟ سيدهارتا هي كلمة سنسكريتية معناها الرجل الذي بلغ هدفه. تتناول هاي الرواية الرحلة الروحية لرجل يدعى سيدهارتا الذي بدأ الحكمة وانتهى، الذي بدأ الحب الحكمة وانتهى بحب الحكمة. حلو كتير هيدا الشيء، هيك بيخلينا نتحمس انه هيدا الشخص يبدو فيه رح نكون امام رحلة جديدة للبحث عن الذات. اعطينا لمحة عن الكاتب قبل ما نخوض رحلة البحث عن الذات معك ومع سيدهارتا. ولد سيدهارتا بفورتنبورغ بألمانيا ب2 يوليو عام 1877 وتوفي في مونتانيول لاتيس عام 9 أغسطس 1962. هو كاتب سويسري من أصل ألماني، عاش بداية شبابه مع عائلة محافظة وجوا المدافع عن البروستانتينية بشكل مفرط، وكان هذا السبب اللي دفعه للهرب والاستقلال عن السلطة العائلية والاعتماد على نفسه والانخراط بمجال العمل وبشكل قاسي جدا، حيث بدأ عمله ساعاتيا ثم بائع كتب في مكتبه. بعدها اتخذ التأليف والكتابة منهجا في حياته وعمله وتزوج 3 مرات. على الرغم من أن توجهه الأدبي في بادئ الأمر كان صوب الشعر، إلا أنه فيما بعد ألف روايات فلسفية عديدة ومتنوعة. كان يغلب على بعض الروايات طابع التفكير العقائدي المتشكك مثل رواية دوميان، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1946 ميلادي. حلو كتير، يعني شخص فكر يتحرر من كل القيود فأكيد اكتشف أشياء كتير مهمة. اكتشف الذات. خلينا لكان معك نعرف يعني شخصيات الرواية منتعرف عليها اللي لعبت دور بحياة البطل، خلينا نعيش الأحداث معك. هلا أنا ما رح أحكي عن شخصيات الرواية، خلال سرد للرواية رح نتعرف على كل شخص. أكيد سيدهارتا برهمي من البراهم الحكماء، كان يحب التأمل ويروح يتأمل هو وصديقه جوفيندا. رغم محبة أهله والناس إله وفرحة الناس فيه لما تشوفه، إلا أنه هو ما كان مبسوط وما كان مقتنع تمام الاقتناع بأي شيء بيعمله، حتى بطريقة عبادته وتقديمه للقرابين والمياه المقدسة كان على طول يضلق الكهان وما كان مقتنع بتعاليم البراهم الأقدمين. بفترة صار يحس أنه حب أبوه أمه وصديقه جوفيندا ما عاد عم بيخليه مبسوط ولا عم يرضي ولا عم يكفي، وهو حس انه ابوه معلمي من البراهن الحكماء عطوه كل حكمتهم وكل ما عرفتهم، بس هو لسه ما اقتنع باللي عطوه اياه، لسه هو عم بدور على شيء اسمى من اللي هن. ممكن هو ما وظف هيدا الشيء اللي قدموا له اياه حتى يقدر يكتشف، يعني هو وظف هذا الشيء اللي علموه اياه، هو كان يقوم فيه كلياته، ولكن هو لما كان يقعد يتامل كانت كتير تراوده افكار غريبه، كان يفكر انه انا اسا فيني استوعب اكثر في شيء اخر ببعد اخر كمان تماما. بيوم من الايام مروا بقريه سيدهارتا مجموعه من السمانه، وكان وضعهم مثل ما بيقولوا انه بيصعب على الكافر من الشمس والارهاق، وحس سيدهارتا أنه كان في حول جو من الكآبة وإنكار الذات. والمساء خلال ساعات التأمل خال سيدهار ترى جوفيندا أنه رح ينضم للسمعنا. هون أكيد جوفيندا عمل له أنه لازم تسأل أبوك لأنه أنه لا يمكن يرضى أبوك أنك تنضم للسمعنا. فسيدهار هون وصل وقف وراء أبوه، فأبوه حس بوجوده أنه هو وراء، سأله أنه شو بدك، فإجا خبره أنه أنا حابب أنضم للسمعنا. فأنه أبوه ما أبداً كان ضد الفكرة، ما كان يجاوبه أبداً، يعني ضل ساكت ما كان يجاوبه بشي، يعني رفض الفكرة تماماً. سيدهارتا ضل شابك إيديه واقف، أنه ضل واقف مصر. فضل ساعات يعني وهو هيك هو واقف ومصر على هذا الشيء. يطلع أبوه من الغرفة يطلع بالشباك يلاقي أستاذ واقف وأستاذ وشابك إيديه، يعني لدرجة آخر شيء صاروا يرجفوا ركبوا من الوقفة، يعني ما عاد فيه واقف. بعد ما صار مع السمانة اقتنع أبوه آخر شيء انه وانضم لهي المجموعة، انضم للسمانة، بلش يتعلم كيف يخفف نفسه ودخات قلبه أثناء عملية الشهيق. صار عنده القدرة انه يضل أيام بلا أكل، لدرجة انه صار يعني نحيف كتير على عكس ما كان هو عليه بأول الرواية. كان بأول الرواية العالم كتير تنطره حتى تطلع على جماله وعلى شخصيته، جمال مظهره. صار كتير نحيف على عكس ما كان أول شيء على أيام البراهنة. وحتى مع السمانة ما كان مقتنع أنه كل شيء تعلمه مع السمانة هو هروب من الذات وهروب مؤقت من عذاب الذات. ودار حديث بين سيدهارتا وجوفيندا بهذا الحديث تبين أنه سيدهارتا لسه مو مقتنع أبدا، ولسه لساته متعطش للمعرفة أكتر. وبده يوصل للنيرفانا. وكان جوفيندا عم بيحاول يقنعه أنه سيدهارتا البرهمي غير سيدهارتا اللي صار مع السمانة وتعلم كتير قصص هو بده يتعلمه يعني من زمان، مثل ما حكينا قبل، طريقة التنفس، قدرته على أنه يضل بلا أكل لأيام. هلا هم بيكون يعني وكأنه ترفع عن الماديات وصار غايته روحية، فما عاد فرقاني معه كيف صار هزيل جسده، وما عاد فرقاني معه الأمور حتى اللي بتعيشه اللي هي الطعام والأشياء هاي. تماما، هو كان كل هاي الشغلات المادية أو اللباس الزي الجميل والقصص المادية ما كانت تغري أبدا. فهو كان يحس حاله أنه بس هو متعطش للمعرفة، أنه إسا بده أكتر، وحب الاكتشاف والعلم. تماما. فتحمله يعني تعلم كتير شغلات منهم، تحمله للبرد والعوامل الطبيعية القاسية. سمح سيدهارتا وجوفيندا وهنن عايشين مع السمانة بعد 3 سنين، وهنن عم بيحاربوا كل طقوس السمانة. سمعوا من أكتر من مصدر إشاعة أنه في شخص ظهر واسمه جوتاما المستنير بوذا. هو اللي انتصر على أحزان العالم ووقف عجلة العودة للميلاد، وكان يدور على البلاد يوعظ الناس بهيدي البلاد، وكان ياخد معه تلاميذه. وما كان بيملك لا مال ولا بيت ولا زوجي، حتى البراهمي كانوا عم يحكوا بقصة جوتاما. صار الحديث عنه مثل الوباء بكل البلاد. قرر سيدهارتا أنه يترك السمانة ويدور على جوتاما، وكان السمان الأكبر عدو لكل هالشائعات، لأنه كان كتير يحبه لسيدهارتا، لأنه هو سيدهارتا فورا تعلم الصيام لمدة طويلة، يعني شخص مرن حتى ومتفاعل ومسجم مع الآخرين. هذا الشيء خلاهم يحبوه، لأنه هو يعني حابب هذا الشيء، ويعني هذا الشيء محسسه أنه ممكن بيوم من الأيام يوصل للشيء اللي بده إياه. فلما سمعوا ببوزا قرر هو وجوفيندا أنه يتركوا السمانة ويحكوا مع الساماني الأكبر مشان يخبروا أنه رح يروحوا ويبلشوا رحلة البحث عن بوزا. كان الساماني الأكبر كتير غاضب من الفكرة. هون همس سيدهارتا بدان جوفيندا هاي الجملة كتير ظريفة، وخلوا الآن سأظهر الشيخ العجوز على أنني تعلمت منه شيئا هو سيدهارتا. صار يتطلع بعيونه لهذا الشخص بنظرة غريبة جدا. فهذا الشخص يعني أطرافه كتير هيك تعبت ونزلت، حس أنه سيطر عليه تماما سيدهارتا، سيطر على تفكيره، سيطر على مخه، ووافقوا الرأي تماما، ويعني قدر يدخل لأفكاره تماما، استولع أفكاره. سيدهارتا استولع أفكاره وهن على الطريق بيقول جوفان دا انه انت يا سيدهارتا تعلمت كتير من السمانة حتى انك قدرت تشيل حركة السمانة الاكبر. لو ضليت اسا كنت تعلمت المشي على المي. رد عليه سيدهارتا وخلو ما عندي رغبة اتعلم المشي على المي، رح اترك هذا الشيء لشيوخ السمانة مشان يرضوا حالا بهي الحياة. وصل سيدهارتا وجوفان دا لقرية، فكان في امرأة بهاي القرية، سألوها أنه وين ممكن يتواجد بوزا، صاروا يحكوا يبدلوا أطراف الحديث. فاجت خبرتهم أنه هو بيكون بجنتا فانا، بمنطقة اسمها جنتا فانا. فمن كتر ما حكت لهم هاي المرأة عن المستنير بوزا، جوفيندا كتير حب الفكرة أنه إسا بده يسمع بوقت اللي إنه سيدهارتا ما نو حابب يسمع. يعني كان جوفيندا شخص مندفع كتير، سيدهارتا اندفاعه داخلي. يعني جوفيندا كان بس بده يمشي عم مشى سيدهارتا. سيدهارتا كان متحكم بانفعالاته وبأفكاره أيضا. تماما كان متحكم بهي القصص كلياتها. فراحوا والتخوا ببوزا. قرر جوفيندا أنه يعطي الولاء لبوزا ويضل هو مع بوزا، بوقت اللي أنه سيدهارتا ما بده يضل مع بوزا، رح يكمل الرحلة. ايه رح يكفي الرحلة، إنما لازم يستفيد من هاي المحطة بلقائه ببوزا. ايه أكيد استفاد منه، لأنه صار في حديث بينه وبين بوزا وهو عم يحكي سيدهارتا، بوزا كان عم يبتسم ابتسامة خفيفة وعم يطلع فيه نظرة أنه كتير كان مستغرب بجرأته بالحديث. فسيدهارتا بالرواية حكي أنه هو مستحيل ينسى منظر ابتسامته، ابتسامة بوزا، ومستحيل ينسى منظر عيونه وهو كيف عم يطلع فيه ومستغرب. يعني فخلص حديثه مع بوزا وودع صديقه جوفيندا اللي هو صديق الطفولة وكفى طريقه وحيدا. يعني كفى وحيدا بالبحث عن تجربته الخاصة. تماما. لما صار هو وحيد، بأول لحظات صار يحس انه انا بدي ارجع عند جوفيندا، بدي ارجع عند بوزا. رجع عمل انه لا، انا هلا عايش حريه مطلقه، انا لحالي عم بكتشف حالي بس ما معي حدا. يعني هيك الموضوع احسن واسهل. ولكن حتى لو لحاله لسه بده يلتقى بمحطات كتير باشخاص كتار هنن اللي اسروا ايضا بحياته ليوصل للمعرفه الكامله اللي هو بيطمح لها. تماما. بس هو بهاي اللحظه كان عم بفكر انه هو بده يكتشف ذاته بدون ما يكون معه اي حدا، بدون سند او تماماً. يعني دليل. تماما. فرجع بعد ما لغى فكرة أنه يرجع عند جوفيندا، رجع صار يفكر أنه هو عاش كل هاي الحياة مع السمانة وشافه للمستنير بوزا، فأنه ليش هو ما يرجع عند أهله. فرجع فكر أنه هو ما عاد في يرجع عند أهله، لأنه أصلا ما عاد في يقدم القرابين ويعمل هاي القصص كلياتها، لأنه هو صار شخص تاني تماما، صار شخص في صوم لكذا يوم، صار شخص في يتحمل كل هاي العوامل الصعبة. كفى سيدهارتا طريقه، مر بنهر. بهذا النهر شاف الملاح اللي بده يقطعه النهر على المدينة، ليسأله عن المدينة يعني. وداه على المدينة. لما وصل على المدينة شاف انه في مثل خدم كتير واربعة من الخدم حاملين مرأة جميلة جدا على عرش. فسيدهارتا من شدة جمالها وقف وانحنى إلى لما مرت. فكان هو إساته شعره يعني كتير موسخ، كان بمظهره غير اللائق. قبل ما نعرف تفاصيل أكثر وحتى نتعرف شو قصة هاي الشخصية أو هل كان لها دور بحياة سيدهارتا، رح نتوقف مع فاصل. حبك ما بعرف هن قالولي، ومن يومها صار القمر أكبر عطلالنا وصارت زغلولي تاكل عيد اللوز والسكر. حبك ما بعرف هن قالولي، من يومها صار القمر أكبر متابعين معكم مستمعينا بالحديث عن رواية سيدهارت أو تأليب صفحات هالرواية مع علي. علي، يعني من بعد ما سيدهارت انطلق وحيدا للبحث عن تجربته الخاصة ومن بعد لقائه ببوزا، هون انتقل لمحطة أخرى جديدة، خبرنا أكثر. تماما، بعد ما قطع النهر سيدهارت هو كان عم بيقله للي عم بيقطعوا النهر انه انا ما معي شيء اعطيك اياه، فاجا بيقله تبع النهر انه انا بعرف انه مع الايام رح ارجع التقي فيك ورح ترجع تقدم لي هديه او شيء. فحكينا انه هو وصل وشافها لهي المراه الجميله وانحنى من شده جمالها لما مريت، وهي انتبهت عليه تماما. قرر هون سيدهارت انه بده يشوفها، راح زبط شعره وتحمم وحط عطر وطلب من الخادم انه انا بدي بس شوفها انه للحظة. فاجت هي انه قالت له انه خلي يلحقني. ففات لعندها ودار حديث بيناتهم، قال له انه انا بدي اتعلم منك، انه بدي اتعلم منك انه انت كيف هيك، انه هيدي الشخصية الجميلة الغنية فانه صارت هي عملت له انه كيف لواحد سمعني انه موسخ، يعني علما انه وضب نفسه بطريقه يعني مثل ما بيقولوا لقاها هيك لائقه تماما. بس هي كانوا قالت له انه اللي كانوا يجوا لعندي هني كانوا كلهم يجوا باحسن زي وباحسن طراز وباحسن احذيه، وكانوا يجيبوا لي معهم الهدايا. اذا قيمته هي قيمته من مظهره ايضا. تماما. لبعد ما دار الحديث بين سيدهارتا وكمالا كتير انعجبت بحديثه، يعني حسيته كتير ذكي، وهو كان عم بيقول لها انه علميني الحب وانعجب فيها، ويعني كتير بطريقة فظيعة. فبيفوت الخادم وبيهمس بيدانا لكمالا بيقول لها انه كأنه في شخص برا بده يشوفها، فبتقول له انه انت لازم تروح بسرعة وانا برجع ببعث عليك انه تاني يوم بكرة. فبيروح سيدهارتا تاني يوم، بترجع بتبعت عليه. بتكون هون هي في حدا تاجر كبير اسمه كاماسومي، بيكون بده يشتغل معه سيدهارتا، لأنه هي كانت سألته أنه بتعرف تقرأ وبتعرف تكتب، قال له أنه أكيد بعرف أعمل كل هدول القصص وعزكاء هو. فهي دبرت له هذا الشغل بعند هذا التاجر اللي كتير كبير وكتير سريع. فوافق سيدهارتا وراح موعده عند التاجر. التاجر عطاه ورقة مشان يشوف إذا بيعرف يقرأ، ورجع عطا ورقة كمان مشان يشوف إذا بيعرف يكتب. اختبارات إيه. كتير انعجب بطريقته بالكتابة بالقراءة بذكاء، لأنه كانت كمان محذرته أنه أنت تكون شخص قوي، أنه لا تحسسه أنك أنت خادم عنده، أنه مثل كأنه خليه يعتبرك إيده اليمين، يعني مشان أنت تستفاد منه، أنه يكون قوي. فسيدهارتا هون حكي انه تعلم من كمالة هي الشغلات، انه علمته انه فعلا يكون قوي تجاه كل هاي الاموال وتجاه الشغلات اللي كانت غايبة عنه، يعني الاكل، النبيذ، الفراش، كل هاي القصص هي كانت غايبة عنه وما نعايشها. فكان قوي تجاه كل هاي الشغلات وبلش اشتغل معه لفترة كتير طويلة. سيدهارتا بعد ما صار معه أموال تغيرت شخصيته تماما. صار يسكر، يعني من شخص زاهد وترفع عن الماديات ومشي برحلته الروحية إلى شخص ما بدنا نقول يعني بسبب الحب، لا بدنا نقول بسبب المال اللي وقع بين إيديه تغير وصار شخص مادي جدا. تماما، صار مثلا كتير يحب، صار يأكل وجبتين بالنهار مثلا بوقت اللي هو كان أيام طويلة ما يأكل، صار يأكل وجبتين بالنهار. انشغل إذن بالماديات مثل ما قلنا، وهذا الشيء للأسف نقله خطوة أو خطوات إلى الوراء بدل ما يتقدم إلى الأمام. تماما. سيدهارتا صار كتير شخص بيحب هاي الأجواء، أجواء الثراء كتير يعني. صار شخص أنه بالأخير وصل لمرحلة أنه يلعب مثلا نرد بس على مصاري، على أملاك. ما كان يفكر، هو كان على طول يشوف كل العالم حواليه ويكونوا هن بنفس المستوى، ولكن هو يضل يشوف حاله أحسن منهم فكريا. أنه يعتبر حاله أنه مثلا معهم نفس الأموال، بس هو غيرهم تماما بالفكر، يعني ما بيفكر مثلهم ابدا. فلما صار يدفع مصاري، يلعب قمار، يلعب كذا، صار يفيق الصبح يطلع بالمرايه يلاقي حاله انه صار يطلع له شاب. صار يطلع له شاب، وصار هو شخص بس يعني ثمل متعب، شخص بلا هدف. شخص بلا هدف تماما. بهاي الفتره كان هو عم بشوفها لكماله على طول. نعم. على طول كان عم بيشوفها لكمالة، وكمالة كانت طالبة انه يكون مثل عندها ولد من سيدهارتا. فكانوا يعني كان بس يشوفها يصير في علاقة ما بيناتهم، بين كمالة وسيدهارتا. لفترة قرر سيدهارتا انه يترك كل هذا الثراء وكل هذا اللي عايش فيه حتى يتركها لكمالة ويمشي بطريق خاص فيه، يرجع لطريقه الأصلي. رجع سيدهارتا على نفس النهر اللي إجا منه. طبعا كمالة أبدا ما استغربت أنه هو راح، لأنه هي كانت متوقعة من أول ما شافته أنه أنت سماني، فأنت فورا يعني ممكن تتركني بأي لحظة وتمشي، وقت ما أخدتك الدنيا رح ترجع لحقيقتك تماما. نعم. فرجع وقعد تحت شجرة جوز الهند والنهر تحته، فعم يطلع بالنهر، عم بيشوف صورته على النهر. كان كتير شخص بعتبره بهاي اللحظة مكتئب. كان كتير شخص يعني مكتئب بهاي اللحظة. فقرر هون انه هو يعني مثل كأنه عاش وما عاد في ينسى هاي المرحلة البشعة اللي هو عاشها، فقرر ينتحر. فرجع راسه على ضفة النهر يعني وبده ينتحر، بتطلع كلمة أوم براسه بمخيلته. هذا الشيء اللي عم يسعاله، الإله اللي بده يحس إنه حقق له ذاته وحقق له اللي عم بدور عليه، شيء رح ينفجر جواته تماماً. رجعت هاي الكلمة صحيته. رجع صار يفكر إنه هاي كل شيء أنا عشته ممكن يمضى وممكن يروح، ورح ارجع انا لحياتي اللي انا اصلا كنت فيها، وحس بفرحه كتير كبيره انه هو رجع للطبيعه، انه حس انه هي حياته هون، انه بالطبيعه. سيدهارتا نام تحت شجره جوز الهند. نام كتير نومي طويله مثل ما بيقولوا، كان كتير مبسوط بالنومي. فبيكون جوفيندا صديقه الأساسي، هو صديقه مر، بس ما عرفه لسيدهارتا أبدا، لأنه كان كتير مغير وجهه وكان نايم. فقعد نطره حتى يفيق، أنه ما صدق أنه لا أحدا يعني، أنه لأنه هو كان رايح على طريق أنه مثل بوزة مثلا بكون عندهم حج أو شيء، فأنه بدون يروحوا على طريق مثلا مجموعة. فضل ناطره جوفيندا حتى صحي. فبكل هاي الفترة جوفيندا نعس، فنام جوفيندا وسيدهارتا اللي استيقظ فيه. سيدهارتا فسيدهارتا من أول نظرته بجوفيندا فورا عرفه. فلما فاق عمل له أنه أنا نطرتك كتير حتى تصحى، لدرجة أنه غلبني النعس وأنا نمت. فإجا عمل له أنه أنا كتير تأخرت عن القافلة اللي كنت عم بمشي معه، بس كرمال أنطرك حتى تفيق، لأنه هون ممكن أنه في حيوانات مثلا ممكن تأذيك، في أي شيء ممكن تنأذي منه، فأنا كنت ناطرك حتى تفيق. فقال له أنه أنا رح أمشي، وأنه انبسطت أني شفتك. يا ترى مع هالاستيقاظ كانت الصحوة الحقيقية لسيدهارتا؟ تماما. هون سيدهارتا ما كان انه كتير استغرب انه كيف جوفيندا ما عرفه يعني، فاجا هو ماشي جوفين ده قال له انه انا سيدهارتا، وصار يحكي له عن الايام، عن الكذا، عن الايام اللي عاشوها سوا، كيف هو راح مثلا مع بوزا وسيدهارتا قرر يمشي لحاله. فلما سمعوا جوفين ده كتير انبسط، وكتير يعني حكى هيك انبسط فيه كتير، بس رجع يعني انه هو خلص ماشي بطريقه، بده يكفي يعني، ما عاد في ضل مع سيدهارتا، انه ما رح يترك بوزا مشان سيدهارتا. فكفى طريقه جوفين ده وضل سيدهارتا لحاله. هون رجع قطع النهر وقرر انه يتعرف على هذا الملاح اللي هو اخده. فكان كتير لابس ثياب جميلة يعني بدل شخصيته اكثر من مرة باكثر من محطة. تماما. فتعرف عليه وعاش بهذا الكوخ معه، مع الملاح اللي قطعوا النهر. لمرة بيكون المستنير بوزا على فراش الموت، بده يموت. فبيكونوا العالم أفواج عم بتروح، بدت تسمع شو رح يحكي مثلا قبل ما يتوفى وهيك. فبيتفاجأ انه هو كمان صار يشتغل مع الملاح، يعني هو يقطع العالم النهر ويرجعون. فبيتفاجأ انه كمان طلعت طلعت معه مشان يقطع النهر. رجع التقى بهذا الشخص اللي هو علمه الحب. تماما كمالة. وكان معه ولد صغير. يا ترى ابنه هيدا الولد الصغير؟ ابنه لسيدهارتا. حرقت المفاجأة. لا، اسمه سيدهارتا كمان الولد الصغير. كانت مسميته كمالة سيدهارتا. لما قطعوا النهر كمالة قررت انه تنام شوي. فتقرصها حية وبتتسمم منها. بتموت كمالة، تترك سيدهارتا الصغير لوالده، تترك سيدهارتا الصغير مع أبوه. سيدهارتا الصغير كتير متعود على حياة الترف والغنى والثراء، فأبدا ما في يعيش مع سيدهارتا أبوه، شخصيتين متناقضتين تماما، اللي هو ممكن كل النهار يأكل موزتين مثلا، يعيش كل النهار وهيك على أكل الموز وعلى الشغل. فما كان أبدا يعني، ضل كتير يعامله بحبه، بس أبدا ما كان يقابله ابنه بهذا الحب. لمرة فاقوا لقوا أنه لسيدهارتا الصغير أخذ المركب وهربان. راح على المدينة. فهون بيقله اللي كان معه انه كتير منيح انه هو راح، صار كبير وصار في انه صار اوعى من هيك، هو عذبك اكتر ما انه هو حسسك بعاطفة الابوة. هو عذبك كتير، وانت ضليت فترة كتير طويلة تحاول معه، وهو يعني ما عمل لك شيء ابدا، غير انه صار يعذبك بزيادة، انه مثلا يسكر لك الطريق اللي انت ماشي فيه. يا ترى هنا بنهاية الحلقة وبنهايات رواية سيدهارتا، فينا نقول أنه اكتفى سيدهارتا الأب طبعا بالبحث أو البحث عن المعرفة والتعلم والاكتشاف، أم في كانت محطات أخرى قادمة؟ سيدهارتا بعد ما اكتشف الذات، اكتشف حاله، واكتشف أنه الحياة كلها مبنية على الحب، فهون اكتفى. وبنهاية الرواية رجع التقى بصديقه جوفيندا، ورجعوا أصدقاء مثل الأول. يعني وكأنه الدائرة بتدور وبترجعنا لنفس النقطة. تماماً. خلينا نقول بالختام أنه يعني ما نكون شخص بلا هدف، نختار وجهة حياتنا بما يناسبنا، ونعرف أنه حتى لو انحرفنا عن طريقنا الصحيح نرجع نقدر للطريق الصحيح. نتشكرك بالختام الشاب علي علوش، عضو بملتقى اقرأ معنا. شكرا لك. شكرا لك. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. شكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميسى سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.